يا زائري إلى النبي بلغوا سلامي. يا زائري بلغوا سلامي، بلغوا سلامي لحبيب النبي في المدينة، في المدينة، في عطشانة مشتاقة للأمين، في عيون سهرانة بكيت دمع الحنين من بعد ما الأيام دارت لقي المرام من بعد ما الأيام أيام دارت لقي المرام زاروا حبيب الله طه خير الأنام زاروا حبيب الله طه خير لنا ألا